فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله مقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يفتح عليك. هو الذي أرسل رسوله أرسل رسوله بالهدى الله عليه وسلم. محمد رسول الله. Thank you. لله ما شاء الله. محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أخرج المرعى

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب يا رب يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا رب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم غفرانك اكتسبت وعليها ما اكتسبت. الله اكبر. ربنا لا تؤاخذنا الفاتحة.